بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، يعني أنا سعيد جدا بهذا الجمع المبارك والله يا جماعة، وحاسس بالشرف واحنا مجتمعين في بيت الله نتدارس كتاب الله. والله يا اخواني الله لا يحرمنا من هذه اللقاءات ابدا، الله لا يحرمنا من الاجتماع مع اهل الطاعه والراغبين في الوصول الى الله واهل التدين، يعني في بيوت الله، في بيئات الايمان، في مدارسه كتاب الله، في التدبر في خلق الله، في التدبر في المقابر، في الدعوه الميدانيه والجولات، في جميع أعمال الصلاح والإصلاح في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا سعيد بكم جدا وقاعد أبص لكم واحد واحد كده، وأنا حاسس بأن أنتوا كتير عليا جدا، يعني مش كلكم، يعني بعضكم كتير عليا وبعضكم ولو خيرت بين هذا المجلس وبين يا باشمهندس وبين، لا بجد لو خيرت بين هذا المجلس ويظنك إيه في أخوك، يعني لا أنا عارف إزاي، بس هم معقول. انا والله لو خيرت بين هذا المجلس وبين الدنيا وما فيها لاخترت هذا المجلس. ربنا ما يحرمنا من صحبه الصالحه ابدا، يعني دي اخطر حزام امان في الطريق الى الله. السكه صعبه يا اخوانا، والطريق طويل يعني، والفتن كتير، والحد كده ما تبقى روحك طالعه كده وتفتح لك ابواب السماء كل ما قبل هذه اللحظه، انت يعني ايه يعني، الله اعلم يعني المفروض انت تفضل كده ايه لحد بس تتفتح ابواب السماء كده، انت طالع كده ان شاء الله بعد ان تموت يعني، وتلاقي نفسك كده باذن الله كده خلاص انت في الامان بقى باذن الله. الله يستعملنا ولا يستبدل بنا ابدا، الله يستعملنا ولا يستبدل بنا ابدا. انا يعني طبعا احنا خلاص احنا في اخر 72 ساعه في رجب، وده معنى خطير جدا. اخر 72 ساعه في رجب، يعني انت متخيل، انت رجب ده شهر البذر يا جماعه، يعني انا عايز واحد واحد كده يفكر دلوقتي مع نفسه، انت بذرت ايه في رجب؟ ولا هو كلام شعارات وبستاد بن شيارة في أول رجب وبعد كده وإحنا مش واخدين بالنا يعني إيه رجب شهر البذر؟ يعني اللي أنت عايز تجنيه في رمضان بتبدره في رجب، أنت عايز في رمضان تجني قيام ليل محترم بتبدر في رجب بذرة قيام الليل ولو بربع ساعة كل ليلة، أنت عايز في رمضان الصيام يبقى معاه انطلاق في القرآن ويبقى أنت بتبدأ تبذر في رجب بذرة الصيام. إيه اللي أنت بذرته في رجب بقى؟ إيه اللي أنت بذرته في رجب؟ ما يعني كل واحد مننا يسأل نفسه ايه العبادة اللي انا محتاج ال 72 ساعة الجايين دول الحق ابذرها فيهم. رجب 29 يوم فلكيا، فخد بالك احنا دلوقتي 25 رجب، احنا دلوقتي في ليلة 26 رجب، فيعني ايه موضوع فعلا محتاج وقفة مع النفس. غير ان رجب شهر التوبة، لان رجب شهر حرام، فالصغيرة بتبقى كبيرة، يعني بيبقى قدرها كبير، المعصية الصغيرة بيبقى قدرها كبير. فايه اللي انت توبت الى الله منه في رجب؟ هذا الشهر الحرام، ذلك الدين القيم، دينك ملوش قومة من غير رجب، دينك ملوش قومة من غير الأشهر الحرم، دينك ملوش قومة من غير مواسم مضاعفة خطورة المعصية، دينك ملوش قومة من غير ما تتوب من الذنوب اللي بتفسد عليك أمرك وبتفسد عليك حالك. انت عايز تغيير كبير أو في حياتك فعلا يا جماعة، اللي انا عايز اقوله لكم، انت عشان يبقى ليك مستقبل في الدين انت عايز تغيير كبير في حياتك، تغيير كبير في الواقع، لان البيت اللي انت هتعيش فيه انت اللي بتصنعه، حدش هيصنع لك بيتك. اوعى تفتكر ان مسجد مصعب مثلا هتيجي مثلا بعد شهر هتلاقي المسجد ده جماعة اعمال الايمان مقامة فيه، وهنا حفظ قرآن، وهنا تربية، وهنا طلب علم، او هتلاقيه في اي مكان، هيفضل في دور جبار ليك انت للذاتية بتاعتك انت. ربنا قال وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا ايه به، وقد دخلوا بالكسل وهم قد خرجوا به، وقد دخلوا بالفطور وهم قد خرجوا به، وقد هو ما تغيروش ليه؟ اللي بيدي الجلسه التربويه دي محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام، جلسه التربويه دي ما بيدهاش واحد مننا، ده سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، يعني اعلى جلسه تربويه في التاريخ، ومع ذلك المستوى التغييري ليهم ما فيش اي تغيير. ليه؟ لانك انت بتتغير مش على قدر قوه الجلسه اللي انت بتاخدها، ولا بتتغير على قدر قوة البيئة اللي انت دخلت فيها، انت بتتغير على قدر استعدادك انت ان انت تتغير، على قدر نيتك من وانت داخل من هنا، انت داخل عايز ايه؟ انا عايز اتغير، انا عايز اوصل لربنا فعلا يا جماعة. كلنا يعني، بس انا بقول انتوا عشان انا خايف عليك، فانا بكلمك دلوقتي ان انت اخويا الصغير اللي انا خايف عليه، فبقول انتوا من هذا الوجه، مش لان انا مستثنى من هذا الكلام، انتوا محتاجين تغيير كبير قوي في حياتكم عشان توصلوا لارض ثابته في الدين، عشان تبقوا اصحاب رساله، عشان تبقى داعي الى الله في يوم الايام انت محتاج تغيير. واول تغيير انت محتاج تغيره انك تغير الواقع اللي حواليك. خد بالك زمان كنت بقول لكم اعمل الصح، اكتشفت بعد فترة ان طب كلنا عارفين الصح ومش قادرين نعمله لان احنا حاطين نفسنا في المكان الغلط. اعمل الصح ازاي وانا مصاحب ناس كسولة؟ اعمل الصح ازاي وانا معايش صحبة مشجعة؟ اعمل الصح ازاي وانا حاطط نفسي في بيئة غفلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام صحي مثلا الساعة 7 الصبح الفجر راح. النبي عليه الصلاة والسلام معاه جيش مش لوحده، مش احنا ثلاثة. اول كلمة قالها لهم مش قوموا صلوا الصبح، اول كلمة قالها لهم تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفلة. كلمة جبارة جبارة. يعني انت صحيت في بيتك لقيت الساعة مثلا 12 الظهر، انت لا صليت صبح ولا صليت حاجة يعني اكاد اقول لك يا عم هذا الحديث ما صليتش الصبح في بيتك. تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفلة. يا ابني احيانا فشلك مش بسبب ان انت فاشل، 99% من فشلك بسبب ان انت حاطط نفسك في مكان غلط، بسبب ان انت مش حاطط نفسك في بيئه مشجعه. يا عم شيخ اجيب بيئه مشجعه منين بقى؟ انت قاعد تقول لنا التربيه بالمصاحبه ولازم تلاقي مربي مصاحب، فان لم تجد مربي مصاحب فلا بد من الاحتكاكات العاليه، يعني احتك ببيئات نجاح عاليه. اجيب منين بيئه النجاح؟ يعني تعالوا عدوا معايا، بيئه نجاح دعويه زي ايه؟ تبليغ الدعوه. هو بيئه نجاح دعويه مين فيكم فكر انه يستفيد منه؟ بيئة نجاح دعوية حقيقية هيشجعوك في الدعوة إلى الله. طيب بيئة نجاح علمية، الشيخ مصطفى العروي وغيره كثير من المشايخ عاملين بيئة نجاح علمية، هتروح هناك هتلاقي نفسك سخنت في العلم. طيب بيئة نجاح تعبدية، الشيخ أسامة العظيم الله يرحمه بقى، ولكن هناك من مثل الشيخ أسامة عاملين بيئة تعبدية، بتدخل هناك لا كله قاعد يعبد. بيئة نجاح تربوية، الشيخ محمد يعقوب ربنا يحفظه ويبارك فيه وعامل مدرسة، ويعني بيئة نجاح تربوية في بيئات إيمان موجودة فعليا. طيب بيئات نجاح في العمل الخيري، بيئات في بيئات كتير. انت محتاج ان انت تسعى شوية. التربية بتبدأ بيك مش بتبدأ بالمربي. التربية لا تبدأ حينما يوجد المربي، التربية تبدأ حينما يوجد الطالب الذي يحقق قول الله وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. يبقى القائد الحقيقي لعملية التربية هو أنت مش المربي اللي بيربيك. أنا ممكن أكون مثلا مربي أو باشمهندس سعد مربي أو باشمهندس علي زاده مربي أو دكتور أحمد سعد مربي، ممكن يكون فينا مربين كتير أو الشيخ حازم سيف مربي، ممكن يكون فينا مربين، ولكن فعليا هو مفيش طالب بيشجعك إنك تربي. فاحنا ايه مقضينا دروس بقى ومقاطع وعامل ايه؟ اجيب منين يعني؟ هلف خبط على الباب يا جماعه الله يكرمكم، عندكوش طالب يتربى لوجه الله؟ مفيش يعني اول ما بتلاقي طالب محتاج يتربى وعنده عطش لفهم القران وعنده اقبال وجاءك يسعى وهو ايه؟ وهو يخشى. جاءك يسعى وهو يخشى. لما بيطلع النموذج ده المربي المربي موجود، ولكن القصه ان انت هل انت فعلا طالب تربيه؟ هل انت طالب تغيير؟ هل انت فاهم كمية التغيير اللي مطلوبة منك؟ انت مطلوب منك تغيير كبير قوي، تغيير كبير جوه نفسيتك وجوه شخصيتك وجوه طباعك، تغيير كبير جوه عزيمتك وجوه إرادتك، تغيير كبير جوه قدرتك على الموازنة في حياتك بين الدين والدنيا، تغيير كبير جوه جديتك وصدقك في أخذ أمر الدين بجدية، وأنك تعرف أن بنائك وتربيتك وطلبك للعلم وإصلاح قلبك دي قضايا مصيرية بالنسبة لك. قضية انك انت تحترف على صغر من صغور الدين دي قضايا مصيرية بالنسبة لك، انت من غيرها تبقى خاين. لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون. في قضيتين مصيريتين بالنسبة لك مش هتوصل لأي حاجة من غيرهم، واللي فاكر انه هيوصل لأي حاجة من غيرهم يبقى مش فاهم تربية. قضية بيئة الإيمان وصحبة الهمة وقضية الاحتراف على صغر من صغور الدعوة. اللي ما عندوش الاثنين دول ده مسكين يا جماعة، يعني ده يعني إياك أن تقع في فخ ماذا بعد رمضان. عارف يعني ايه فخ ماذا بعد رمضان؟ يجي لك نهايه رمضان، ماذا بعد رمضان؟ اقول لك ايه اللي بعد رمضان؟ هترجع تنام تحت الكوبري تاني. 80% من اللي قاعدين قدامي نايمين تحت كوبري في الشارع. انت مش بتمشي في الشارع تلاقي واد نايم تحت الكوبري كده وتقول يا عيني على الواد المتشرد المشرد ده يا عيني. حبيب قلبي 80% من اللي قاعدين قدامي ده وضعهم في الدين اصلا. انت اللي عندك بيت ايمان بتقوي ليها، عندكش صحبه همه فعلا. انت طب اجيب صحبه الهمه منين يا حبيبي؟ موجوده في كل حته، موجوده في بيئه الايمان، موجوده في تحفظات القران، موجوده في الدروس الايمانيه، موجوده في الجلسات التربويه، موجوده في المواسم التعبديه، موجوده في اعتكافات رمضان، موجوده في موجوده في حتت كتير جدا. وانت بتسعى، انت بتسعى فعلا انك انت تدور على بيئة ايمان حقيقية. فاللي مش مرتبط ببيئة ايمان واللي ما عندوش صغر في الدعوة شغال فيه ده مسكين جدا. ده واحد تحت كوبري، ده واحد عايش تحت كوبري، ده زيه زي المشردين اللي بنقعد نمص ليمون واحنا معديين كده وراكبين اي عربيه ونشوف يا عيني شوف الواد اللي نام تحت الكوبري ده يا عيني, شوف الواد المشرد ده يا عيني, ده الواد ده بالتاكيد هيطلع مجرم ولا هيطلع هيطلع ايه يعني. المشرد تحت كوبري ده 80% اللي بيسموا نفسهم ملتزمين هم فعليا ناس نايمين تحت كباري, ويجي لك بعد رمضان ماذا بعد رمضان هترجع تحت الكوبري تاني. قال لهم انا في رمضان بقيت بطل ليه؟ لان ربنا عمل لك واقع استثنائي, عمل لك بيئة إيمان قهرية جبرية ألزم الأمة أنها تنزل وتصلي تراويح وتعتكف, فبقى في بيئة إيمان. فلما أنت لقيت واقع صح ونضيف طلع الخير اللي جواك واكتشفت أنك بطل. طب وبعد ما الواقع الاستثنائي ده يروح اللي كان له واقع بقى قبل رمضان هو ده اللي هيرجع لواقع وهيرجع أقوى من مكان. طب اللي كان نام تحت الكوبري هيرجع نام تحت الكوبري تاني. عشان كده الغنيمة العظمى من رمضان ومواسم العبادة, احنا دلوقتي اخر 72 ساعه في رجب داخلين على اخطر شهر في السنه اللي هو شهر رفع الاعمال الى الله, رفع 365 يوم في صحيفتك لربنا. يعني مفيش حدث في السنه اخطر من ده, ولا ليله القدر ولا رمضان, ده اخطر حدث في السنه كلها, رفع اعمال سنه كامله الى الله. وبعد كده داخلين على رمضان وداخلين على العشر الاواخر وداخلين على الليل الوتريه وليله القدر. الغنيمه العظمى بقى من الموسم ده ايه؟ الغنيمة العظمى ما هياش الثواب ولا الحسنات ولا حسنات القيام ولا صلاة التراويح, دي مش الغنيمة العظمى. امال ايه دي؟ ايه دي الغنيمة الصغرى؟ الغنيمة الصغرى اخد ليلة بقرن من الزمان وتقول لي غنيمة صغرى؟ امال الغنيمة ما ممكن تاخد تعبد رمضان وتنتكس بعد رمضان يعني استغفر الله العظيم يعني ممكن امال الغنيمة العظمى ايه؟ انك تخرج بواقع. يا ابني يا جماعة انتوا اكبر مشكلة عندكم في الحياة, حد يقدر يقول لي اكبر مشكلة عندك ايه؟ عارف اكبر مشكلة عندك ايه؟ ان انت ما عندكش الجواز. صح, اكبر مشكله عندك ان انت ما عندكش واقع في الدين. بس انت لا اكبر مشكله عندك همتك, ولا اكبر مشكله عندك ان عزيمتك مش كويسه, ولا ان وقتك مش مترتب, ولا انك انت تايه وما عندكش خط سير, ولا انك انت كسول, ولا ان عندك طباعه وحشه. يا ابني اكبر مشكله عندك انك نايم تحت كوبري وعايز تبقى توصل عندكش واقع. طب يعني ايه واقع؟ واقع يعني بيت ايمان. يعني ايه بيت ايمان؟ يعني زي كده عندك اصحاب, عندك بعد الدرس ده ناس هتروحوا تصلوا ركعتين مع بعض, عندك بعد الدرس ده واحد بس من الدرس ده كله هتروحوا تدبر في الخلق او هتنزلوا جوله او هتروح تحفظوا القران, عندك حد بكره تروح تحفظ معاه القران. عندك واقع يا ابني, الواقع ده اللي هو صحبه الهمه, الواقع ده اللي هو في معلم شرعي او في معهد على النت بتاخد فيه او معهد على الارض, في درس علمي بتحضره مع معلم شرعي, في محافظ قران بيحفظك, في واقع انت عايش فيه. يبقى مهمتك الاولى انك تصنع هذا الواقع, ولما تصنع هذا الواقع الواقع ده هيشيلك. عرفتوا اكبر مشكله عندكم ايه؟ دي اكبر مشكله عندكم في الحياه, ان احنا مش قصه ان احنا نفهم الصح ايه. انا عايز افهم الصح ايه واحط نفسي في مكان صح, يعني في مكان مشجع, يعني في بيئه تشجيع. عشان كده اللي منكم ما عندوش صحبه همه قبل ما يمشي مننا هيطلع بصحبه همه. انا اقدر اقول لك الكلام ده, انما انا ما اقدرش اجبرك انك تبقى انسان ناجح. انا اقدر اقول لك يعني ايه نجاح, انما ما اقدرش اجبرك انك تبقى ناجح. اقدر اشاور لك على الطريق, انما ما اقدرش اجبرك انك تمشي فيه. لا, لازم تعرف ان انت القائد الحقيقي لعمليه تربيتك, ان التربيه بتبدا لما انت تقرر انك تتربى وتتغير, ان انت تستفاد من قعدتك دي على قد ما انت داخل وناوي انك تستفاد وتتغير. والا فمهما كان المربي ومهما كان ودتك مستشفى كليفلاند تتعالج من السكر وجبت لك اعلى دكاتره في العالم وجبت لك شركه فايزر تعمل لك اعلى ادويه وجبت لك اعلى اجهزه اشعه في امريكا وانت مخبلي صينيه البسبوسه تحت السرير والممرضه بتديك حبايه السكر بترماها في الزباله وتغفلنا, هتروح ازاي؟ هتروي ازاي؟ هجيب لك احسن مربي واحسن محفظ قرآن واحسن صحبة امة واقوى بيئة امام ورمضان ومواسم والليلة بقرن من الزمان, وفي الاخر انت مش عايز تتغير. هعمل لك ايه؟ انت ما عندكش هدف حقيقي, انت مش صاحب رسالة, انت مش عايز تبقى بكرة داعي الى الله, انت مش عايز تصبر على البناء. انت عامل زي بني اسرائيل لما قالوا واذ قلتم يا موسى لن نصبر, مش هقدر, انا ما استحملش انا الحاجات الصعبه دي, الحياه الصعبه دي ما اقدرش استحملها. عندكم دين كيوت ولطيف وظريف وبيتسقى المعلقه وكبسوله كل 12 ساعه وممكن اضحي, يعني لو كبسوله كل 8 ساعات امر لله, وصعب يبقى موضوع غلس وصعب بس امر لله اضحي, اكتر من كده انا ما اعرفش اتعب. يبقى انت مش هتوصل لحاجه, يا اخوانا ما تبقوش قصه مكرره من ناس كتير قوي قعدت مكانكم وما وصلتش لحاجه، والدنيا خطفتها، الدنيا دلوقتي خطافه، ظروف الاقتصاديه صعبه، الدنيا كلها صعبه. فانت لو ما انتش يقظ لدينك وواعي وفاهم مشكلتك فين وعارف بالظبط مشكلتك فين وعارف هدفك ايه، هتوه وهتبقى نموذج مكرر للناس. اوعوا تخرجوا من هنا من غير ما يبقى عندكم واقع، من غير ما تتعرف على حد تشدوا مع بعض. اوعى صاحب ناس تقعدوا تهقوا مع بعض وخلاص، وتتكلموا في عن الدين مش تمارسوا الدين، تتكلموا عن الدين وتتكلموا عن الأمة مش تشتغلوا عشان نصرة الأمة. صاحب ناس عملية، صاحب ناس إجرائية، صاحب ناس واقعية، صاحب في الدين ناس يطلعوك لقدام. صحبة الحب والجمال كل ده على راسي من فوق يا عم، كلنا محتاجين نحب ونتحب، ولكن انت محتاج بقى ايه؟ اد نوت ريبليس، اد نوت ريبليس. انا مش بقولك ريبليس الصحبة اللي مش قوية قوي، ناس كويسة بس مش اقوية ومش صحبة تمة، مش بقولك استبدلهم وتردهم من حياتك، بقولك اد زود. يعني من القواعد اللي حطيتها في كتاب تأسيس الوعي التربوي، قل لي لستة هاتفك اقول لك ما هو مستقبلك. قل لي الاسماء، هات لي لستة تليفونك كده وانا اقول لك انت مستقبلك شكله من دلوقتي. يا عم انت بتقرا غيب؟ والله ما بقرا غيب، بس اقول لك مستقبلك بجد، والله ما اكذب عليك، يعني بنسبه 99.999 من 1000% يعني غالبا ده اللي هيحصل، يعني الا ان شاء الله شيء، لان ربنا خلق الدنيا بسنن. انت لستة تليفونك مين؟ إيه؟ إخوة كسولة ولا ناس أصحاب همة؟ محفظ قرآن، مربي، معلم شرعي، حد كوتش بيساعدك في توجيه حياتك، حد ناس أكبر منك بيفهموك الطريق، صحبة همة بيساعدوا. خلاص يا عم يبقى أنت كده راجل ناجح في حياتك. أما تروح النهاردة يعني ابدأ صفحة جديدة مع ربنا كده، بالذات في نهاية رجب بقى ابدأ صفحة جديدة مع ربنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابي في صحيح البخاري: أما صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ سرر الشهر اللي هو إيه؟ 28 29 30 اللي هو اخر 3 ايام في الشهر. يعني سرر ليه؟ لان العلماء بيسموها الايام السود، الايام البيض اللي هي في وسط الشهر العربي، لان القمر منور فالدنيا بيضة، الايام السود لان ما عادش في قمر فالدنيا سودة، واخد بالك؟ فبيسموها الايام السود يعني. فمن هنا بعض العلماء يعني على خلاف طبعا قال لك ان صيام نهايه الشهر ده ايه حاجه كويسه يعني في السنه يعني او توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. فانت دلوقتي في سرر رجب، فوانت في النهايه كده بتاعه رجب يعني اقف مع نفسك شويه وقفات. الوقفه الاولانيه انت بذرت ايه؟ اذا كان رجب شهر البذر، ايه اللي انت بذرته في رجب؟ ايه العباده اللي انت بذرتها في رجب عشان تسقيها في شعبان وترويها وتنميها عشان تجني ثمرتها في رمضان؟ الحاجه الثانيه، انت تبت في رجب من ايه؟ رجب شهر حرام، يعني شهر توبه، يعني شهر تعظيم المحرمات. ايه الحرام اللي في حياتك اللي انت عظمت حرمه ربنا في انتهاكه فتوبت الى الله منه في رجب؟ الحاجة التالتة، هتدخل رمضان بإيه؟ أعلى استعداد للرمضان إنك تدخل رمضان بواقع، وأعلى استعداد لما بعد رمضان إنك تخرج من رمضان بواقع. يا ابني حط إيدك على المشكلة بتاعتك، حط إيدك. أنا سخن يا حبيبي، كل ده عرض مش مرض. أنا مفصلي يا حبيبي، كل ده عرض مش مرض. يا ابني المرض إن أنا عندك شوية ميكروبات في زورك عايزين نخلص منه. انا شفت يعني دكاتره زمان اول ما دخلت كليه الطب كان يجي له الطفل زوره محتقن والولد بيموت، يقوم جايب، بس هو بيعمل ده على مسؤوليته الخاصه يعني، ده ما درسناهوش في الكليه يعني، بس هو شفتها يعني، فايه فاقول لكم يعني، يقوم جايب المقص الطويل ده وحاطط فيه حته قطنه وحاطط القطنه في كحول، ويقول للولد افتح زورك، ويقوم مدخل القطنه اللي بكحول على اللوز بتاعته، يقوم ايه شايل له الصديد اللي على اللوز. الحراره في ربع دقيقه بتقوم نازله، الولد بيقوم زي الحصان في ربع دقيقه. هو شال المرض، مش اتعامل، ده مش طب طبعا، ده هو كان بيعمل كده وايه ومشيت معاه، مش عندنا في كل الطب رعي يعني. هو ركز على المرض. فانا بقول لك دلوقتي يا ابني مرضك ايه؟ انا كسول، ده عرض. إيه؟ انا مش ده عرض، ده انا عرض. اما تشتغل في الاعمال الصالحه ربنا هيهديك بايمانك وهيوفقك وهيسددك ويرشدك. امال المرض ايه؟ المرض ان انت ما عندكش واقع، مرض ان انت قاعد تحت كوبري يعني، وربنا لطف بيك بس انك انت بتشربش مخدرات يعني، يعني انت بتشرب مخدرات نفسيه انما يعني ايه مش مخدرات ماديه يعني. فحاول انك تصنع لنفسك واقع، وحاول انك تستفيد من المواسم دي انك تدور على صحبه همه، تدور على محافظ قرآن، تدور ابدأ اتحرك. لما هتتحرك أنا الوقت راكب عربية، والعربية قاعدة جيبها يمين وشمال وهي واقفة، طالع روحي دركسيون ما بيجيش يمين وشمال. أول ما العربية اتحركت بصابع إيد الصغير بجيبها يمين وشمال. العربية اللي بتتحرك هي اللي سهل إنها تتوجه. فلما هتتحرك في العمل الصالح هتواجه نفسك بسهولة وتصلح عيوبك بسهولة. إنما طول ما أنت واقف أقل عيب فيك مش هتقدر تصلحه، لأنك أنت واقف الدنيا راكدة. فألقي حجر عملي في البركة الراكدة بتاعة حياتك، واستثمر هذه الفرصة الفترة في أنك أنت تصنع لنفسك واقع. ساعتها هتلاقي الدنيا اتغيرت حواليك جدا، وهتلاقي ربنا معك. طيب احنا دلوقتي بإذن الله سبحانه وتعالى عايزين نتكلم عن إيه؟ عايزين نتكلم عن سبحان الله ساعة صلحت بودرة قادر، أنا ما أعرفش إيه اللي حصل. سبحان ربي. تمام تمام، هو في حاجة حصلت أنا ما شفتهاش، بس أنا يعني إيه الحمد لله. افتحوا بقى سورة فاطر. عايزين طبعا نستعد لرمضان. الموسم ده اخطر حاجة فيه ان احنا نتدبر في كتاب الله، وان احنا نرتبط بالقرآن، وان احنا نقبل على تدبر ايات من كتاب الله. فالوقت احنا التقينا مع بعض بتوفيق الله وبتيسير الله، كل واحد يفتح مصحفه. انا اتكلم معاكم في سورة فاطر صاد 437 من أول آية 27 لحد آية 37. اللهم يسر بقى لربنا يفتح علينا به بإذن الله سبحانه وتعالى في النص ساعة اللي جاية إن شاء الله. من أول قول الله: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد. ومن الجبال جدد لحد بقى وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء. الآية اللي قبلها إيه؟ الآية اللي قبلها بتقول إيه؟ حد يبص ويقول: ثم أخذت الذين كفروا. ربنا بيتكلم عن الكفار، فجأة ربنا بقى بيتكلم النبي بقى بيقولوا ألم ترى. قال لا، طب هو الوقت إحنا كنا بنتكلم عن الكفار، إيه التغيير اللي حصل؟ اوعى مهما تشغلت في الدعوة إنك تشغل عن نفسك. اوعى مهما تشغلت باحوال الناس والفساد انت مش هتقدر تكمل الا لو انت اهتميت بنفسك. مش هتقدر تواصل، مش هتقدر، مش هتقدر تبص للمنكرات والفتن وتبدا تدعو الى الله ويبقى جواك حماس الا لو انت نفسك انت مشحون. اوعى تنسى نفسك. ربنا بيكلم النبي هنا بيقول له: الم ترى انت بقى ايه احوالك في التدبر في الخلق، ايه انت حالك مع الكون ايه؟ عشان كده ربنا بيقول في الاخر: انما يخشى الله من عباده العلماء. كلمة العلماء جت بعد التدبر في الخلق، عشان كده قالوا أنه من المستحيل أن يصل إنسان إلى مقام الخشية إلا بالتدبر في خلق الله. يبقى اللي ما بيتدبرش في خلق الله في مقامات كتير ومحروم منها. من ضمن المقامات دي الخشية، مقام الخشية، الخشية اللي هي الخوف المبني على التعظيم. يعني الفرق بين الخوف والخشية: الخوف هو خوف عقاب الله، واحد خايف من النار ده اسمه خوف. الخشية هي خوف مقام الله، الخشية هي خوف مقام الله، يعني هيبة أن تتهيب جلال الله سبحانه وتعالى. فهو خوف مع تعظيم، دية الايه الخشية. ألم ترى، اوعى تتشغل عن نفسك، اوعى تتشغل عن دينك، اوعى تتشغل عن شحن قلبك بالإيمان. عشان كده أنا ربنا في آية 29 بيقول سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا. حد ملاحظ حاجة هنا في الترتيب بتاع الأعمال الصالحة؟ تلاوة القرآن أول حاجة، وبعد كده إيه؟ الصلاة والإنفاق. طيب ده تخرج منه بإيه؟ إن الشحن قبل العمل. إن الشحن، ما أنا لما هقرأ القرآن وأقرأ القرآن ورتل القرآن وأسمع القرآن أنا قلبي يتشحن وينور، هيسهل علي العمل، وهيسهل علي أن أنا أعمل العمل صح. فده اسمه العبادة المثمرة يا جماعة، زي قول الله: كلا لا تطح واسجد واقترب. اسجد واقترب. طب أنا سجدت وما حسيتش أن قلبي قرب من ربنا، سجدت وما حسيتش بالقرب، يبقى السجدة دي مش مثمرة، يبقى أنت مش بتعبد صح. انت عارف بالظبط زي واحد مريض فقلت له خد الدواء، بس تاخد الدواء ده على معده فاضيه، ما ينفعش تاخده بعد الاكل على طول ولا قبل الاكل على طول، لازم يكون في بينه وبين الاكل مش عارف مده قد ايه. فهو راح كله من خد الدواء من غير اي مواصفات فمرقش، فجاي بيقول لي، فبقول له: يا ابني ما هو مش قصه الدواء، هو الدواء له شروط عشان الدواء يجيب نتيجه، واخد بالك معايا؟ ففي حاجه اسمها العباده المثمره. طب الايه دي تفكرك بقول الله ايه؟ تفكرك بقول الله: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، يبقى دي ذكر لله، وجل قلوبه واذا تليت عليهم اياته. ادي واحد قاعد يسمع قران اهو بقى ومشغل بقى مشاري ولا فرق ولا الياسر الدوسري ولا اي حد بقى بيحبه بقى، واحد يسمع بقى بكيانه كله. وانما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجل قلوبهم، يبقى قاعد يسمع لله وقاعد بقى يذكر الله. واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم ايه يتوكلون. كل ده شح الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون، العمل الصالح والعبادات. يبقى حتى العبادات نفسها فيها عبادات شاحنة وعبادات ايه بتنطلق فيها لما تتشحن. يبقى هنا ده ترتيب، انك انت بدأت بالحاجة اللي بتشحنك الاول، انك انت بدأت الاول. فاوعى تغفل عن دينك، ولازم تعرف انك انت علاقتك بالقرآن هي اللي بتشحنك على الصلاة وعلى الانفاق وعلى كل العبادات العملية. فانت لازم تبدأ بعلاقتك بالقرآن. عشان كده ان الذين يتلون كتاب الله ده العمل الاول، اقاموا الصلاة ده العمل الثاني، انفقوا مما رزقناهم ده العمل الثالث. في اختلاف صرفي كبير جدا ما بين الثلاث اعمال، يعني في اختلاف في صيغة الكلام ما بين الثلاث اعمال. حد يقدر يكتشفه؟ ايوة، يتلون مضارع، اقاموا ماضي، انفقوا ماضي. يبقى مع العمل بتاع الشحن جت ايه؟ مضارع. يتلون تجدد، انت ما ينفعش تغفل عن دينك. لا يستأذنك الذين ايه؟ يؤمنون. مضارع مستمر، مش الذين امنوا، اللي مستمر في الاهتمام بدينه ومستمر في تعهد اوراده ومستمر في الاهتمام بعلاقته بالله، هو ده اللي جاهز. ساعة ما بيجي مهمة دعوية، ساعة ما بيجي موسم تعبدي، ساعة ما بتيجي نازلة في الامة، ده اللي جاهز. لازم تبقى جاهز على طول، لازم لياقتك الايمانيه تبقى عاليه، لازم تبقى عامل زي اللعيبه المحترفين. لو اتقال له يلا في ماتش بكره، يلا انا جاهز، انا جاهز على طول، انا عايش حياتي كانها طالب ثانويه عامه. لازم تاخدوا الدنيا جد شويه يا جماعه. الدنيا ما عادتش لعبه يا اخوانا، الدنيا ما عادتش لعبه. زمان كان الدين اسهل من الوقت، لان الدنيا كانت سهله بسيطه. احنا كان عادي جدا انك انت تتخرج وما تشتغلش، وعادي جدا وعايش كويس. ما انتش الدنيا كانت سهله، الاسعار كانت سهله، الشغل كان سهل. اللي بيشتغل واللي ما بيشتغلش، يعني احنا اتقررنا كلنا اللي اشتغل وما اشتغلش اتجوز، واللي اشتغل وما اشتغلش كان بياكل وعايش. الوقت يا اخوانا الدنيا صعبة، انت لو ما كفحتش عشان دينك انت هتتخطف، هيبقى دينك ده مجرد ذكريات في حياتك. فانت لازم تبقى صلب في دينك، انه لقول فصل وما هو بالهزل. لازم الجملة دي تبقى بتكون تفكيرك في الدين، انه لقول فصل وما هو بالهزل. لازم تتعامل مع دينك تعامل فاصل. انسان عنده قدره ان هو يفصل عشان ما تتخطفش فتخطفه الطير، هتلاقي نفسك اتخطفت من ربنا، هتلاقي نفسك مختطف من الله سبحانه وتعالى، وما انتش عارف تعمل حروب استرداد عشان تسترد قلبك وتسترد نيتك تاني وتسترد صلتك بالله وعلاقتك بالله. الدين لما بيروح ما بيرجعش بالسهل. الحاجات الغاليه لما بتروح ما بترجعش بالسهل. احسنوا جوار نعمه الله عليكم. انت دلوقتي في جوار نعمه بيئه الايمان ونعمه الصحبه ونعمه مدرسه القران ونعمه الليالي الايمانيه، احسنوا جوار نعمه الله عليكم. فانها قلما غادرت قوم ثم عادت اليهم. فما تسيبش حاجه تخطفك من ربنا، خليك انسان جاد في دينك، ومش جد مشاعريا، جد عمليا. عمليا يعني ايه؟ يعني لوجه الله، لوجه الله. انا عايز التارجت بتاعك الشهرين الجايين لوجه الله انك انت تاخد اوضه على السطوح وتسيب الكوبري اللي انت بتنام تحته ده، عشان خاطري، عشان خاطري. خلي ده التارجت بتاعك الشهرين الجايين. لحد انت هتفضل تنام تحت كوبري في الدين مش في الدنيا. انت في الدنيا ساكن في شقه زي الفقرد، وممكن تكون ركب عربيه حلوه، انت في الدين نايم تحت كوبري، وضعك صعب. مساكين، احنا مساكين يا جماعه. لوجه الله شوف لك اوضه على السطح، بلاش بغدده، اوضع على السطح احسن من الوضع اللي انت فيه ده. صاحب صاحبك لارجع لارج يغنيك عن سؤال اللئيم. شوف لك يا عم اي صاحب نص نص، انما ما تمشيش بيشوف لك يا عم اي محفظ قران، شوف لك يا عم اي حد يديك تجويد. احنا قاعدين اهو، اللهم بارك، انا هجيب لك كام واحد في المسجد انا اهو، شيخ حازم سيف اهو، ايه يعلمك قراءات ويحفظك ويديك تجويد ويعلمك دعوه، مش مهندس علي زياده اهو يديك القراءات العشر ويحفظك قران. وانا ممكن اجيب لك المسجد اهو كام واحد فيه، الشيخ احمد خلف اهو يخرجك قوه في الخيريه ويعرفك سكه العمل الخيري، كام واحد يعني. انت ساكت على نفسك ليه؟ الخير موجود، انت المشكله فيك، مش المشكله ان مفيش حد يساعدك، المشكله فيك انت. فهنا يتلون جدب المضارع للدلاله على، والله اعلم بمراده، ان دول مستمرين في الاهتمام بعلاقتهم بكتاب الله، اللي هي العلاقه الشاحنه اصلا اللي بتنور لك قلبك وحياتك. انا عايزك اليومين دول تتعود كده انك تتعود على فكره الفصله التعبديه، تتعود على الفكره دي. الفكره دي كانت عند سيدنا داود في حياته، كل اربع ايام كان عنده يوم بيفصل، قاعد اليوم كامله عباده. عايزك تعملها كده. يعني انت واحد صاحبك كده تقوم رايحين مثلا في مسجد كده معتكفين لكم يوم يوم، وتقعد تقرا قران، تقرا قران صح، تقرا قران صح. مفيش حاجه هتصنعك قد قراءه القران صح. قراءه القران صح من غير تعنت ولا تكلف، قراءه القران صح اللي هي الترتيل، اللي هي اسمها في القران الترتيل، رتل القران، يعني رتل الاسنان المرتله اللي هي اللي ورا بعضها بينها وبين بعض مسافات بسيطه، يعني بس اقف قدام الايه حاجه بسيطه كده، اقرا بس وانت مركز حتى تعلموا ما تقولون. يعني مش بطالبك بحاجه صعبه، بقول لك اقرا وانت بس مركز انت بتقرا ايه بس، مش اكتر. مجرد القراءه دي هتفرق معاك جدا في حياتك. لو عرفت لحد نهايه رمضان تقرا بالطريقه دي هتخرج بني ادم تاني وهتخرج في حته تانيه خالص. طب واقاموا وانفقوا، ليه بقى جت بالماضي؟ ده استقرار بقى، خلاص دي بقى احوال ومقامات بقى، دول مش مذبذبين بقى في العلاقه بالاوراد بتاعتهم والعباده والصلاه والانفاق، ده ده ايه؟ فدي جت هنا بالماضي، والشحن جيب الايه؟ مضارع الذي يفيد التجدد والاستمراريه. ألم ترى، يبقى خد بالك من دينك، هنا الكلام ليك انت بقى، أن الله، طبعا الكلام هنا أساسا للنبي عليه الصلاة والسلام وإحنا مخاطبين وراء النبي عليه الصلاة والسلام. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء؟ الكلمة بسيطة يا جماعة، بس الكلمة دي ممكن تغير حياتك. أنزل من السماء، يعني أنزل من السماء ماء بجد؟ يعني لو ما كان، أنا عايزك تتخيل أنك أنت إنسان بدائي لابس اللبس بتاع الإنسان البدائي وماسك الحربة كده، وأول مرة لقيت الدنيا بتشتي. انت متخيل اول مره شفت بعينيك طلعت الشمس؟ انت ما كنتش تعرف ان في شمس اصلا، عايش في كهف كده وخرجت شفت الشمس وهي طالعه. شفت اول مره في حياتك طلعت القمر وهو ورا السحاب وقاعد يجيب نور كده من ورا السحاب وتشاكيل السحاب. الحاجات دي كبيره قوي، يعني ربنا في حاجتين ما جابهمش من تحت، جابهم من فوق، النور والميه، الميه والنور. انزل من السماء ماء ونور الشمس، المية والنور ربنا جايبهم لك من فوق، عشان تعرف دايما ان اي حاجة مية ونور مادي او معنوي هما جايين من فوق. عشان كده انتج على القرآن العظيمة ربيع قلبي ربيع المية ونور صدري، المية والنور برضه هو القرآن وجايب من فوق من الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. فما تعديش الآيات دي كده وانت بتقرأ بطريقة الترتيل. انزل من السماء ماء، السماء بتنزل ماء ازاي؟ معجزة. ولو قريت طبعا بقى في الدوره بقى بتاعت الرياح والسحب والحاجات دي هتفهم انها معجزه اكتر، بس هي بالفطره كده هي عمليه اعجازيه كبيره قوي. المطر اللي بينزل ده، وابن عباس من 1400 سنه قال كلمه جباره، قال لك لا يوجد عام امطر من عام. يعني انت السنه دي الدنيا شتت كتير، السنه اللي جايه ما شتتش خالص، فالناس متهيالها ان الشتاء بيختلف كميته. ابن عباس قال كلمه عبقريه طبعا علميه 100%، قال لك مفيش حاجه اسمها سنه المطر في اكتر من سنه، ولكن الله يصرف السحب. بس ربنا بيخلي دي النهارده السنه دي كتير وبعد كده يقللها، والسنه دي كتير، انما نفس كميه الميه، مفيش لا الكميه بتزيد ولا الكميه بتقل. انزل من السماء ماء فاخرجنا به، مش فاخرج، فاخرجنا به. اعرف ان في اسباب، ولكن اعرف من الفاعل الحقيقي. يبقى هنا بقى العلاقه بين فاعليه الله وبين الاسباب. فاخرجنا، مين الفاعل؟ الله. بس الله سبحانه وتعالى قدر ان الامر يبقى له سبب، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ظاهرة الألوان وتنوع الألوان، ومن الجبال جدد. سبحان الله الواو دي هنا خطيرة، لأن حقيقة علميا ومن الجبال جدد وغرابيب. خد بالك التركيب الآية، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها غرابيب سود. في ناس متقالها أن الجملة دي متقطعة ثلاثة، ومن الجبال جدد بيض دي جملة، وحمر مختلف، وحمر دي جملة، وغرابيب صوت جملة. لا ده دول جملتين، ومن الجبال جدد وغرابيب. يبقى في الجيولوجي الجبال نوعين، جدد وإيه وغرابيب. الجدد اللي هي الجبال المخططة، الجبال الألوان الألوان المختلفة، والغرابيب دي الجبال الإيه اللي هي لون واحد، اللي هي إيه سودة خالص، اللي هي لون واحد. فالجدد بقى بيض وحمر مختلف ألوانه، خدت بالك انت من المعنى ده؟ والغرابيب سود. كلمة ومن الجبال جدد دي كلمة مهمة قوي قوي قوي قوي، محتاج انك انت تكتب الكلمة دي وتعلقها قدامك كده وتقعد تفكر فيها كتير قوي قبل ما تنام كتير بقى كذا ليلة. ومن الجبال جدد، يعني ايه جدد؟ في معنى كتير لجدد في اللغة، من ضمن جدد جديدة، كأنها جديدة. جبال دي مخلوقة بقالها مثلا 70-80 مليون سنة مثلا مثلا يعني، ومع ذلك لانج، كأنها جديدة. ازاي؟ ايه الابداع ده؟ ايه البيت ولا العمارة اللي بيتجدد من نفسه ده؟ وجدد البعض ألمح فيها المعنى التجديد إنها بتجدد نفسها حتى لو خدت الكنوز اللي فيها. والبعض قال جدد يعني مخططة، هي فعلا بتبقى مخططة، ده كلام إيه جيولوجيا كلام مظبوط. ولكن المعنى اللي أثر فيها جدا جدا جدا جدا يعني إن كلمة الجدد أي الحظوظ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني إيه ذا الجد؟ صاحب الحظ يعني صاحب الغير الملياردير يعني أو الباشا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني منك اللي يقولها باشمهندس سعد ممكن يديله 100 جنيه. يعني ايه منك 100 جنيه يا رجاله؟ بس محدش هيجاوب. تقلقش يا مولانا اخوك في ظهرك تخافش. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ايه؟ يعني ايه ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ يعني ايه منك هنا؟ يلا يا رجاله انجزوا، احنا تقعدوا تبصوا لي ايه ايه العمل الصالح. ايوه يا غالي ماشي مع عزيز. يعني ايه ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ مثلا هينفع نفسه هو بس منك، اي في اللغه اي بديلا عنك. الزمخشري بيقول منك هنا يعني بديلا عنك. قل للذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. يعني ايه من الله؟ اي بديلا عن الله. يعني لو عندك الدنيا كلها فيش حاجة في الدنيا بديلة عن ربنا. معنى جميل جدا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لو أموال الدنيا كلها معاك عمرها ما تبقى بديلة عن ربنا، عمرها ما تبقى بديلة عن الله سبحانه وتعالى. فده إيه؟ فهنا ومن الجبال جدد، أي ومن الجبال حظوظ عظيمة وكنوز مذخورة. طب اللي عايز الكنوز طبعا اللي خد الكنوز الوقت الغرب، يعني هو هم اللي طلعوا الجبال وهم اللي اكتشفوها، هم اللي عملوا المسح الجيولوجي وهم اللي عملوا الأقمار الصناعية وهم اللي عرفوا اللي جوه الجبال من الكنوز وهم اللي طلعوا معظمها، يعني هم اللي اكتشفوا معظمها وطلعوا قيمتها. ومن الجبال جدد، يعني الجبال دي فيها حظوظ كبيرة قوي. طب هو مين ده اللي ياخد الحظوظ والكنوز دي؟ طلع فعلا علميا طلع الجبال مليانة كنوز، الجبال مليانة مليانة معادن ومليانة ذهب ومليانة ثروات ومليان مليانة. ربنا قالها من 1400 سنة الجبال مليانة كنوز. إنما إحنا مش عايزين نطلع ومش عايزين نتعب ومش عايزين نطحن، إحنا عايزينها تيجي لحد عندنا متقشرة. فطب وبالنسبة للدين يعني إيه من الجبال جدد؟ إن ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبدا الدهر بين الحفر. إن أي طريق صعب ووعر دايما نهايته عظيمة قوي. يعني اي تعب في الدين، اي واحد بيتعب في الدين قوي اعرف ان ده في الاخر هيوصل لحاجه كبيره قوي. ومن الجبال جدد، الطرق الصعبه جوه الدين، جوه الدين مش بقول الطرق الصعبه الغلط، الطرق الصعبه جوه الدين اعرف ان ما تستصعبش طريق جوه الدين. ما تقولش تدبر القران صعب، حفظ القران صعب، طلب العلم صعب، التربيه صعب. مادام لقيت الطريق صعب اعرف ان في جدد هنا، في حظوظ وكنوز. انما من اللي هياخدها اللي عنده صبر على صعود الجبال. فدايما خليك انسان يعني جوه الدين متسلق جبال، جوه الدين ذو عزيمه بالغه. ومن الجبال جدد، انا بعتبرها من شعارات حياتي يعني هذه الجمله. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانه وغربي وصوت. طبعا الايه دي فيها يعني كلام كتير جدا في الاعجاز العلمي، ولكن الحته اللي هنا الواو ومن الجبال، إن أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها. فربنا ربط اختلاف ألوان الثمار بالمية، يعني المية بتنزل فبتطلع حاجات مختلف ألوان. قال لك إن برضو اختلاف ألوان الجبال بسبب المية، اختلاف ألوان الجبال بسبب تفاعلات المعادن اللي جوه الجبال مع المية اللي بتنزل عليه. فيعني برضو قال لك دي لفتة علمية حلوة جدا. طب ده التدبر في الخلق من الناس والدواب والأنعام مختلف الألوان وكذلك، ملكش حجة. يعني ربنا مش جاب لك اختلاف الالوان في الفواكه بس، ولا اختلاف الالوان في النباتات بس، ولا اختلاف الالوان في الازهار بس، ولا اختلاف الالوان في الجبال والجيولوجيا وطبقات الارض والتضاريس القشره الارضيه بس، ولا اختلاف الالوان في الناس بس، ولا اختلاف الالوان في الحيوانات والطيور والاسماك بس، ولا اختلاف الالوان في الانعام. ربنا لما بيدي ايه بيملى لك الكون كله ايات. عارف زي علامات الساعه كده، اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعة، إذا أنتلد الأمة ربات أنتلد الأمة ربات، آلاف العلامات علامات الساعة. ليه يا رب؟ ليه كل دي علامات؟ عشان ما حدش يجي في الآخر يقول لك أنا كنتش أعرف، أنا مليت لك. أنت من ساعة ما بتخرج من بيتك لحد ما بترجع بتشوف لك 100 علامة ساعة، 90% من علامات الساعة الصغرى خلص ظهرت، أنت مش عايز تشوف، دي مشكلتك. إنما ربنا ما سابش لحد حجة، استراليا وحرائق غابات استراليا ومحدش عايز يفوق. كورونا والعالم اتقفل والحجر نطق ومحدش عايز يفوق. بعد كده دلوقتي زلزال التسعة ايام اللي فاتوا حصل فيهم على وجه الارض 3000 زلزال. علماء جيولوجيا رصدين على وجه الارض 9 ايام اللي فاتوا 3000 زلزال. ولسه بيقولوا في زلازل الفتره الجايه وفي زلازل متوقعينها انها تبقى خطر. نسال الله العفو والعافيه. طب هو انت هتفوق امتى بقى؟ يعني هو ربنا لما بيدي الايات بيدي الايات كده يا جماعه، هو كل شيء ايه فصلناه تفصيل. ربنا لما بيدي لك بالتفاصيل عشان ما حدش يجي يقول لك والله لا انا فهمي ضعيف وما بفهمش وما شرحت. طيب متفصله. فربنا بيقول لك انا اديتك الايات في كل حاجه، الجيولوجيا، طبقات ارض، الميه، الوان الثمار، الوان البني ادمين، الحيوانات، انت عايز ايه؟ ما انتش عايز تتدبر في الخلق ليه؟ كل شيء يدل على الله سبحانه وتعالى، كل شيء يدل على رب العرش العظيم، وكل علم يدل على العليم الحكيم سبحانه وتعالى. انما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى كلمه العلماء جت هنا امتى بقى؟ بعد التدبر في خلق الله. يبقى كلمه العلماء هنا جه قبلها حاجه وجه بعدها حاجه. جه قبلها التدبر في خلق الله وجه بعدها ان الذين يتلون ايه كتاب الله، التدبر في ايات القرانيه. يبقى جه قبلها الكون وجه بعدها القران. جه قبلها ايات الله الكونيه وجه بعدها ايات الله الايه القرانيه. هو ده العالم. يبقى العالم هو من علمه الله من آياته الكونية وآياته القرآنية. وهذا العالم بقى الحقيقي. ثم عمل بعلمه وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناه. هو ده العالم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كمتوقع بعد أمن هو قائم أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون؟ لا، علامة العلم هو التطبيق، مش مجرد ان انت عارف المعلومه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم اني اسالك علما ايه يعني نافعا انتفع به. طب انا لو حصلت علم وما انتفعتش به وينفع الناس؟ طب انا لو حصلت علم وشديت به وجوه الناس بس مفيش حد انتفع، مفيش حد اتحمس، مفيش حد خد خط سير، مفيش حد خد قرارات في علاقته بربنا، يبقى ده مش علم نافع. يبقى مقياس العلم في الدين مش ان هو علم ديني ولا دنيوي، مش ان هو علم، مش مقياس العلم في الدين هو نافع ولا مش نافع. فإذا وجد له النفع ليك ولمن يسمعه فهو علم إيه نافع بإذن الله. إن الذين إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عظيم غفور. يبقى العلماء جي قبلها التدبر في آيات الله الكونية وجي قبلها الخشية إنما يخشى، وجي بعدها التدبر في آيات الله القرآنية والعمل بها والرجاء وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يا إيه يرجون. يبقى قبلها يخشى وهنا إيه. فالناس دي عندها خشية وعندها رجاء. الناس دي مش عندها خوف بس أو خشية بس ومش عندها رجاء بس، الناس دي ما بين ده وما بين ده، فقلبه مليان بالمعاني. فدي ثمرة إيه؟ دي ثمرة الأصول، الوصول إلى الله، دي ثمرة الارتباط بقى بالكون والارتباط بالقرآن. يبقى أنت الوقت عايز تستعد لرمضان مية مية كون وقرآن. طب عايز تنجح في رمضان وتخرج من رمضان ناجح، ابني لنفسك بيت تعيش فيه، خد لك أوضة على سطح، ابني لنفسك واقع لو انت عايز. يبقى هو ده خط سير الفترة الجاية. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون. وسرا وعلانية، كلمة علانية هنا سأعلن يعني ايه؟ يعني دول لما بينفقوا أول حاجة، احنا هنا في مكة وفترة اضطهاد، فعلانية أنه يعلن بطاعته لله وانتمائه للدين دون أن يخشى في الله لومة لائم. يبقى دي قيمة كلمة علانية هنا، إن هو هنا بيعلن أنه يعمل أعمال الخير التي حثه الله عليها في الإسلام. طب أنت في مجتمع رافض أصلا أي مظهر من مظاهر الإسلام، لا أنا هأظهر دين. فهنا أفادت كلمة سرا وعلانية، أفادت حاجتين، أفادت القوة في الدين، القوة في الدين والقوة في الدعوة والقوة، لأن العلن هنا ده له قيمة دعوية كبيرة في مجتمع زي مجتمع مكة بيحارب الدين. الحاجة التانية ان سرا وعلانية، الناس دي مش مركزة مع الناس يا جماعة. هو كلمة سرا جت الاول لانها الادعى للاخلاص، الناس دي مش مركزة. يعني في واحد ما بيبقاش حلو غير ايام الامتحانات. ليه؟ لانه لو ما خدش على دماغه ما بيتعدلش. ده لو ربنا ما ابتلهوش ما بيتظبطش في الدين. ده حله في الدين ان هو يبتلى، واي فترة ما فيش فيها ابتلاءات هو ضايع دينه. وفي واحد تاني هو بيضيع في الابتلاء وبيفقد يعني حسن ظنه بالله وما ينفعش غير في السراء. لا ده صح ولا صح، لازم يبقى دينك دين سراء وضراء، لازم يبقى انت عندك دين هنا وهنا. فهنا سرا وعلانية كذلك لازم يبقى انت عند دينك. يعني في واحد ما يعرفش يعبد ربنا غير في الجو ده. يلا بقى ما نصلي ركعتين والشيخ حازم سيف يجي يصلي بينا وما يعرفش يصلي غير كده. هو في بيته بقى له 3 شهور ما صلىش ركعتين. فهو في الجو الجماعي بطل، في الجو الفردي واقع. وفي واحد العكس، اقفل عليه بس مكان ويسيب الافاتار بقى يطلع وايه وينطلق الى الله. اول ما يبقى وسط الناس ما فيش، ما يعرفش يبقى وسط الناس. ده غلط وده غلط. الصح انك انت يبقى دينك قوي وانت لوحدك، ودينك قوي وانت وسط ايه الصحبه الاجنبيه. دينك قوي في السر، ودينك قوي في الايه في العلانيه. فده يعني ده انضج صوره في التدين. يرجون تجاره لن تبور. عارفين جراج العابد؟ جراج العابد كان قبل ما يبقى جراج العابد كان شغال ايه؟ كان شغال تاجر، وكان مره يكسب ومره يخسر. فاتقفل من الدنيا. هي الدنيا دي ما فيش فيها مكسب على طول. فقالك لا انا عايز اتاجر مع ربنا، انا عايز اتاجر تجاره ما فيش فيها خساره. ايه التجاره اللي ما فيش فيها خساره؟ قالك عباده ربنا سبحانه وتعالى. فبنى لنفسه قصه ومع تجاره لن تبور. البوار يقول لك من كتر عرسانها بارت. من معاني البوار الكساد، كساد كسد يعني خلاص ما عادش لا سوق. ومن معاني البوار زي الارض البور كده الفساد. حتى يقول لك كسد حتى فسد، يعني ايه الكساد والفساد. فدي تجاره لا تكسد ولا تفسد. يعني تجاره العمل الصالح دي هتفضل تدر عليك ارباح. انا في تجاره يا مثلا تجار الملابس، لو حد هنا بيتاجر في الملابس يقول لك ايه انا عليا لك ديون. طب تعالى لي في اخر رمضان. انا عليك ديون تعالى لي دخلت الشتاء. ليه؟ مواسم. طب ما باقي المواسم لا بالعافيه بقى بيزق بيته. يبقى هي مش بايره، بس هي احيان رايجه واحيان بايره. وفي تجاره تانية اشتغلت فتره وبعد كده ايه، زي مثلا ايام مثلا كورونا الناس اللي كانت بتتاجر في الماسكات كانت بتكسب ذهب. بعد كده في ناس جابت شحنات ماسكات فجاه كورونا راحت، ايه قعدت بقى مش عارفه تعمل بقى حاجه. يبقى ايه كسدت. ليه؟ هي كانت فتره وراح. فده تجاره الدنيا. هي تجاره الدنيا كده، مره تكسب مره تكسر. تشتغل شويه وبعد كده بعدش وقتها. لا تشتغل مواسم في السنه ومواسم تانية ما تشتغلش. كانت امبارح بتجيب ذهب والنهارده بقى اخ. طب ايه التجاره اللي لن تبور بقى؟ يعني ايه لن تبور؟ يعني ارباحها مستمره في الانهيار عليك، لن تتوقف. ستنهمر عليك في الدنيا، وتنهمر عليك في القبر، وتنهمر عليك في القيامة. اللي هي ده، اللي هي عبادة الله سبحانه وتعالى. عبادة الله تجارة لن تبور، لا كسادة ولا فساد. فانت عايز تتمتع بأرباح في الدنيا والآخرة لا تتوقف، عليك بعبادة الله. ربنا سيغمر حياتك بالخير. من أعظم أسباب تنزل الكرامات وعطاءات الله في الدنيا قبل الآخرة هي الاجتهاد في عبادة الله سبحانه وتعالى. ليوفيهم أجورهم، مش هتتظلم ملي. ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. لازم يبقى عندك يقين بما أنت عليه. إن الله بعباده لخبير بصير. قال لك إيه علاقة أول الآية بآخرها؟ الذي أوحينا إليك من الكتاب والحق، وآخرها إن الله بعباده لخبير بصير. قال لك أي أن الله لم يوحى بالقرآن على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إلا لأنه خبير بصير. يعني ايه؟ قالك يعني ربنا مش بيصطفي اي حد، يعني ربنا خبير يعلم حقيقتك اللي من جوه، بصير فيعلم عملك. يبقى خبير دي يعني انت مكشوف من جوه قدام ربنا. بصير يعني انت اعمالك كلها تحت سمع وبصر الله سبحانه وتعالى. فحينما اصطفى الله محمد اصطفاه لانه خبير بصير، لان سيدنا محمد كان عنده خير ربنا سبحانه وتعالى اصطفى من اجله سبحانه وتعالى. فانت ربنا يختارك ليه؟ يبقى ربنا خبير بصير. ربنا يختارك لما يكون باطنك طاهر، ان يعلم له في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. لما يكون باطنك طاهر وظاهرك صالح ساعتها ربنا يصطفيك. ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ومنهم ومنهم. ثم دي تفيد التراخي. قال لك يعني ايه؟ قال لك يعني علماء البلاغه هنا وقفوا قدام كلمه ثم دي، قال لك يعني دي حاجة كانت موجودة وكان ممكن تقع في ايد غيرك بس ربنا عنها لك انت. ثم اورثنا الكتاب اللي هو القرآن بقى. يعني كأن الله حجب هذا العطاء عن البشر واعطاه لك انت. فانت لازم تفهم النعمة دي بقى. عشان كده ربنا قال اورثنا. اورثنا دي لها معنيين، يعني لها فائدتين. الفائدة الأولانية إن مفيش ورث إلا حينما يسحب المال من شخص ويذهب لشخص. فأنت دلوقتي ده ورث، الرسالة دي والمعاني دي ورث. يبقى معناه إن الدين ده كان مع ناس بس اتاخد منهم وانت اللي خدته. يبقى ده اتاخد من اليهود والنصارى، كانوا هما اللي مستخلفين، كانوا هما اللي مصطفين. انت الوقت اللي مصطفى، اوعى تنسى دي، اوعى تنسى ان هي لو كانت فضلت مع غيرك ما كانتش وصلت لك انت. عارفين حديث مثل المسلمين واليهود والنصارى؟ كمثل الرجل استأجر أجراء، يعني ربنا جاب اليهود واستأجرهم لحافظ له لحد الدور شغالين، وبعد كده قالوا ما عملنا فولك مش عايزين نكمل. فربنا استأجر النصارى، يستأجرهم يعني ايه؟ يعني قوموا الدين بقى، شيلوا قضية الدين في الأرض بقى، شيلوا قضية الدعوة والدين. النصارى جم لحد العصر مش عايزين نكمل، فربنا استأجر المسلمين فأنت وأعطاهم الأجر كاملا ده. فقصة ان في ناس بتبقى خلاص قربت بس مش قادرة تكمل، القصة مين اللي هيكمل النهاية؟ ثم أورثنا، فأورثنا دي معناها الورث ده حاجة يعني انت ده كنز، ده كنز انت ورثته، لازم تعرف قيمة. انت لو ورثت الوقت 10 مليون دولار انت هتعمل عليهم ايه؟ يقولك في اسم الله الحفيظ، من نكات بتاعت اسم الله الحفيظ، يقولك ان الانسان معظم عمره ما بيضيعش في تحصيل الخير، معظم عمره بيضيع فيه المحافظة على الخير اللي حصله. يعني ممكن راجل اعمال، ممكن واحد عمل انقلاب ولا عمل بتاع بقى رئيس دولة يفضل طول عمره يحافظ على الدولة. يعني هو عمله مثلا وعنده بس 30 سنة يفضل لحد وعنده 70 سنة قصته كلها زي يحافظ عليه. واحد ورث 50 مليون جنيه يفضل طول عمره قصته انه يحافظ عليهم. فقالك ان المجهود الاعظم من الانسان مش انه بيجيب الخير، انه هو بيحافظ عليه بقى، انه يحافظ على صحته ويحافظ على صحة قلبه وكبده وكلته وعينه وسمعه وبصره وجلده. فقالك قضية الحفاظ دي قضية صعبة جدا. فثم أورثنا الكتاب، دي ان انت واخد ورث غالي قوي، انت مقدر الثروة دي ولا لأ؟ انت بتتعامل مع الدين ومع القرآن ان هو ثروة ولا انت زاهد في هذه الثروة؟ والحاجة التانية أورثنا ده معناه ان كانت في ايد غيرك وجات لك انت، زي الورث بالظبط، كان مال واحد والواحد ده اتشال من الصورة وجي واحد خد مكانه في هذا المال. فانت فاهم الاستبدال اللي حصل لليهود والنصارى ولا لا؟ خاف ان انت كمان تستبدل. ربنا عزيز سبحانه وتعالى. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الذين اصطفينا من عبادنا هم المسلمين. يبقى كل المسلمين اسمهم الذين اصطفينا من عبادنا، كلهم ربنا اصطفى هذه الأمة بان ترث هذا الكتاب. انت بقى تعمل بيه ايه؟ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ربنا هنا قسم المسلمين ثلاث تقسيمات، انت مين فيهم؟ الظالم لنفسه، المفرط في الواجبات والمنتهك للمحرمات. طب المقتصد الذي يفعل الواجبات ولا يفعل المستحبات، والذي يجتنب المحرمات ولا يجتنب المكروهات. طب والسابق بالخيرات الذي يفعل الواجبات والمستحبات ويجتنب المحرمات والمكروهات. يبقى انت شوف انت مين فيهم. انت لو جيت كده هتلاقي ان احنا معظمنا في المقتصد، معظمنا في المقتصد، يعني معظم اللي قاعدين في المسجد كده في المقتصد. ليه؟ لان احنا معظمنا بنلعب في مش يعني ما انتش قادر تسابق قوي، عشان كده ربنا بيقول ومنهم سابق بالخيرات. ما انت سابق بايه؟ الموضوع مش يعني الموضوع مش مشاعر قلبية هي اللي بتخليك تسبق، اللي بيخليك تسبق بالخيرات اعمال عملية صالحة هي اللي بتخليك تسبق. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، يعني ربنا هو اللي مخليك سابق. فلما يوم ربنا يفتح عليك في العمل الصالح، أو رمضان أو عشر أو آخر أو شعبان وربنا يفتح عليك في العمل الصالح، اعرف ان ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى وإذن من ربنا، فربنا لن يطاع إلا بإذنه، ذلك هو الفضل الكبير. يبقى أعظم تفضيل في الدنيا مش اللي ربنا ده جمال أكتر من واحدة، ولا اللي ربنا اداله فلوس اكتر من واحد، ولا اللي ربنا اداله مواهب اكتر من واحد، ولا اللي ربنا اداله مركز لابوه ولا شهادة اعلى من واحد. اعلى تفضيل في الدنيا هو التفضيل في الدين، ذلك هو الفضل الكبير. فلازم تعرف نعمة ربنا عليك. لو ربنا اداك القرآن، لو ربنا اداك الدين، لو ربنا اداك قيام الليل، اوعى تظن ان ربنا ادى لحد على وجه الارض اعلى من اللي اداك، وإلا فأنت تحقر نعمة الله عليك. ذلك هو مش غيره، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، هنا بقى الواو بتاعت يدخلونها دي يدخلوه، الواو بتاعت يدخلونها دي العلماء وقفوا قدامها وسموها يعني ايه افرح حرف في القرآن او اسعد حرف في القرآن او يعني ايه. قال لك هما مين اللي يدخلونها؟ يعني المعظم متهيالوا ان الواو دي عائدة على سابق بالخيرات بإذن الله، ولكن علماء اللغة قال لك لا، قال لك الواو دي عائدة على مين؟ على التلاتة. هو ده بقى اللي ايه هنا بقى في التفسير، ولما تيجي تقرأ تفسير الآية دي تلاقي بقى ايه افراح بقى يعني، ناقص انك انت تلاقي كده ايه المفسرين معلقين الزينات جوه وعاملين زخارف جوه الكتاب بس هم يفسروا الايه دي يعني، لان الواو دي عائده على ظالم لنفسه وعائده على مقتصد وعائده على ايه سابق بالخيرات. يبقى كان كل مسلم فهو من اهل الجنه باذن الله سبحانه وتعالى، كل من مات على الاسلام، كل من مات على الاسلام، كل من ثبت على لا اله الا الله محمد رسول الله حتى الموت باذن الله سبحانه وتعالى فهو من اهل الايه، فهو من اهل الجنه. فالواو دي هو دايما العلماء بيختلفوا مع بعض يا جماعه، ودي من الحاجات اللي بتبين لك جمال اعمال الفكر في كتاب الله. يعني ايه افرح ايه في كتاب الله؟ افرح ايه في القران؟ ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الايه اللي الصحابه ما فيش يوم فرحوا في تاريخهم قد اليوم ده لما كانوا خايفين انهم مش هيبقوا مع النبي عصام في الجنه بسبب فرق العمل، فربنا قال لهم لا انتوا تبقوا مع النبي لو انتوا قطعتوه، فده كان افرح يوم فيه. فده ممكن واحد يقول لك افرح ايه في كتاب الله، ممكن واحد تاني يجي يقول لك لا افرح ايه في كتاب الله والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. اللي ربنا ما قالكش اللي هيوصل لنهايه الطريق هيدخل في الصالحين، اللي هيموت على الطريق هيتعامل معامله اللي وصل. يبقى انت كل قضيتك بس انك تموت على الطريق، مش لازم تبقى الشيخ الالباني عشان تعامل معامله الصالحين، مش لازم تبقى الامام فلان، مش لازم تبقى الائمه الاربعه، موت على الطريق وبس. واللي مات في أوله زي اللي مات في نصه زي اللي مات في آخره، كله في الآخر لندخلنهم في الصالحين. هي مفرحة جدا. هنا ممكن واحد يقول لك لا دي أفرح آية في كتاب الله، جنات عدن يدخلونها، إن ربنا قال إن الظالم لنفسه والمقتصد داخلين الجنة مش بس السابق بالخيرات بإذن الله، جنات عدن يدخلونها. فبيبقى هنا في إيه زي أرجى آية في كتاب الله. إيه أرجى آية في كتاب الله؟ بعض المفسرين قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب يا جماعه. بعض المفسرين بقى عملوا فكرهم اكتر زي ابن عباس قال لك لا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. انت بتكلم على الاخوه في ايه بقى شيخ حازم؟ ثم لم يتوبوا ان الذين واحد تاني قال لك كده ان الذين فتنوا المؤمنين ثم لم يتوبوا، هو ربنا بيتكلم اللي بيعذب المؤمنين وبيديله فرصه للتوبه. واحد تالت قال لك ايه؟ ابن عباس وان ربك لذو مغفره للناس على ظلم. ده قول ابن عباس ان ده ارجاء في كتاب الله، ان هنا ربنا ما قالش ان ربنا بيغفر للناس على توبتهم، ده هو ظالم وما استغفرش اصلا وربنا يغفر برضه. هو من هذه الدلاله قال لك ده ارجاء في كتاب الله، ان ربنا ممكن يغفر لك من غير حتى توبه ولا استغفار. سبحان الله، اللهم اغفر لنا وتب علينا يا رب يا غفر الذنب قبل التوب. بعض المفسرين بقى بص الى بصه ثانيه خالص قال لك ارجع ايه في كتاب الله ايه المدينه، اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. قال لك ليه؟ قال لك اذا كان مصلحه دنيويه ماليه تتعلق بيا ربنا نزل فيها اطول ايه من كتاب الله، امال مصالح الاخرويه ربنا بيجهزها لي ازاي بقى؟ امال ربنا يعمل معايا في الاخره اذا كان اطول ايه من كتاب الله عشان فلوسي، ربنا بيحافظني على فلوسي. فقال لك وربنا بيراعي مصلحتي لهذه الدرجه وبيحفظ ليها مصلحتي لهذه الدرجه. ف يعني ايه بتبقى بقى وجوه ممتعه. ازهد ايه في كتاب الله حد يعرفها؟ يعني اكتر ايه تزهدك في الدنيا؟ افرأيت ان متعناهم سنين سنين ثم جاءهم ما كانوا يعادون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فالمجال ده من مجالات التدبر الجميله واعمال الذهن من المفسرين، ان هو ايه يجيب لك بقى افرح ايه اخوف ايه ازهد ايه بحاجات كتير جدا. دي تصنيفات كتير جدا من العلماء يعني. جنات عدن يدخلونها، يبقى الواو دي العلماء وقفوا قدامه وقال لك بس ايه ده افرح حرف في كتاب الله، يا فرحتنا ويا سعادتنا بالواو ده، ان هي قالت لك ان انت عم مهما كنت مقصر ان شاء الله باذن الله بس موت على لا اله الا الله محمد رسول الله، نسال الله الثبات حتى الممات، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وانت ايه جنات عدن تدخل جنات عدن يدخلونها. ويدخلونها جد بالمضارع لاستحضار المشهد، استحضار فرحه لحظه الدخول. يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. الحزن في اللغه هو الجبل، احيانا الهم بيبقى عامل زي الجبل على صدرك، احيانا بتبقى شايل هم الدين وخايف من تقصيرك ومش عارف تعمل ايه وحاسس كان في جبل على صدرك مش عارف تعمل ايه، مش عارف تروح فين يعني. ومهما كنت ناضج، مهما كنت ناضج في التزامك، ومهما كنت ناضج في تدينك، غصب عنك كمؤمن انت بتبقى ايه، انت لازم بيصيبك شيء من الهم. عشان كده العرضة الاكثر عرضة للامراض النفسية المتدين ولا غير المتدين؟ غير المتدين. غلط. المتدين غير المتدين ده عامل بالمن. هقول لك بالظبط. الاكثر عرضه للامراض النفسيه الطالب اللي بيذاكر وبيحضر المحاضرات وبيصحى يظبط المنبه ويجري على الكليه ويحضر سكاشن ويرجع يذاكر، ولا الطالب المطجن اللي بينام 7 الصبح ويصحى المغرب وينزل يسهر مع اصحابه على البحر؟ الطالب المجتهد الاكثر عرضه طبعا للتاثر النفسي. ده اللي شايل هم، ده اللي فاهم، ده اللي عنده دم، ده اللي عنده تحمل مسؤوليه. التاني ده هيتفرم. بس هيتفرم امتى؟ التاني ده هيجيله الامراض النفسيه كلها. بس امتى؟ بعد النتيجه، وبعد النتيجه بقى وكل توابع النتيجه الى ان يموت. هيفضل بقى يفهم بقى الايه اللي هو عمله في نفسه بقى لحد ما يموت. انما ساعه الاجتهاد، فتره الاجتهاد، مين اللي عرضه اكتر؟ اللي عنده دم، اللي تحمل مسؤوليه، اللي شغال، اللي خايف فعلا بحقه حقيقي ومصدق بحقه حقيقي ان في امتحانات. فده عشان كده يقول لك المتدين ما يتعبش نفسيا. لا، المتدين ممكن يتعب نفسيا اكتر من غيره. طب المتدين اللي ما بيتعبش نفسيا ده مين؟ اللي مجتهد قوي بقى في العباده. ومش سهل انك انت تبقى كده في كل وقت، يعني مش سهل انك تبقى في كل المتدين اللي مجتهد في العباده ومجتهد في الدعوه. دي من اكتر الحاجات اللي بتحفظ نفسيه الانسان، وربنا بيحفظ بقى نفسيه الانسان. ولكن ممكن تبقى متدين وانت مش قادر تجتهد الفتره دي في الدعوه، ولا في وجالك بقى مشاكل، وانت بقى شايل هموم الدين وهموم الدنيا وخايف ان ربنا مش راضي عنك، وفي نفس الوقت انت دايما علمك المرجله، فانت شايل مسؤوليه بيتك ومسؤوليه مراتك ومسؤوليه عيالك ومسؤوليه جيرانك ومسؤوليه اصحابك ومسؤوليه فطبيعي ان انت ممكن تبقى انت اكثر عرضه للتاثر. عشان كده انت اكتر واحد لازم تاخد بالك من نفسيتك اكتر من التاني. التاني ما بيشيلش نفسه هم يخليه ياخد باله من نفسيته، انما انت راجل فانت لازم تاخد بالك من نفسيتك. اكتر حاجات ربنا يحفظ لك بقى نفسيتك شغل في الدعوه، لان اللي بيشيل هم الدين ربنا بيخفف عنه هم الدنيا فعلا. فعشان كده ابن القيم في زاد المعاد قال من علاج الاكتئاب الجهاد في سبيل الله، والدعوه جهاد في سبيل الله، لانك ما بتشيل رساله انت بتخرج من هموم الدنيا، ما عادش بتتفاعل معاها زي غيرك. كان في مره منجم اتهدى على العمال اللي فيه. انت عارفين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم معدن جبار، يعني اللي بيموت اصلا في منجم ملوش ديه. فالمنجم اتهدى على العمال اللي فيه، اتقفل. ففضلوا طبعا عم عرفوا يخرجوهم، ده كان في دوله مش فاكر دوله بره يعني، عم عرفوا يخرجوهم طبعا كانت مده يعني. فعملوا لهم تحليل نفسي لكل اللي فيه، اللي فيهم لقوهم كلهم جالهم مرض بيسموها ايه، مرض ما بعد الصدمه، يعني في مرض نفسي كده اللي هو مرض بقى واحد حصل له حادثه والعربيه اتقلبت ونزل في ميه وعم انقذوه. ده بيدخل بقى في مشاكل نفسيه بعد كده، اللي يعني مثلا واحد طلعوه من تحت الانقاض في الزلزال، ده ممكن يدخل في مشاكل نفسيه يعني في اللحظه بعد كده يجي له بقى عقده بقى، فبيبقى محتاج علاج نفسي بعدها على طول. لقوا الكل اللي اتحبسوا جوه المنجم جالهم امراض نفسيه، الوحيد اللي ما جالوش مرض نفسي مين؟ الشخص اللي شال همهم وخاف ان هم يعني ايه يعني يترعبوا ويتفزعوا ويحصل لهم بقى مصايب بسبب الفزع، فبدا هو اللي يقوم بتثبيتهم. ده الشخص الوحيد اللي ما حصلش مشاكل نفسيه. ليه؟ لانه عالي فوق مشكلته هو وبقى عنده قضيه ورساله. فمن اخطر انواع العلاج النفسي انك تبقى صاحب رساله وتبقى صاحب قضيه، زائد طبعا العباده. اخطر انواع العلاج النفسي العباده، لأن ربنا بيحفظ لك بيها على نفسيتك وبيجبرك بيها في نفسيتك. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، والذين كفروا لهم نار. احنا خلصنا بقى، فأنا أجيب لك الحاجة الأخرانية إن شاء الله. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. طبعا صراع رهيب بين الحق والباطل في الفترة دي، ولازم ترهيب. وهم يصطرخون فيها، مش يصرخون، يصطرخون فيها، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هي دي الوقفة اللي أنا عايز أنهي بيها، مش أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. المفسرين وقفوا هنا قالوا طب هما ليه قالوا غير الذي كنا نعمل؟ قالوا لأن هما في الدنيا كان متهيالهم إن هما بيعملوا صالحا. ما تعتقدش إن في حد فاكر إنه ضلالي. أنا مرة نزلنا جولة على تجار مخدرات، وقفت أتكلم معاهم، دماغي تاهت. انا فوجئت ان هو انت عارف احنا فاتحين بيوت قد ايه؟ فاتحين يخرب بيتكم ده انتوا خربين الحياه. وهو بيقول كده انت عارف احنا فاتحين بيوت قد ايه؟ انت عارف احنا لو اتقبض علينا احنا في بيوت قد ايه هتخرب؟ انت احنا يا شيخ احسن من ناس كتير. اه والله. وقام جايب لي شويه حاجات هم احسن منها فعلا يعني. هو كل واحد بقى شفت والله العظيم نفس تفكير اللي بيزني, نفس الجوله بتاعه تجار المخدرات هي نفس الجوله بتاعه اللي فتح بيت بغاء هي نفس الجوله. مره كنت بكلم واحد صاحب سينما نفس الكلام, انت عارف السينما اللي فتحها كان بيت؟ انت مش ممكن يعني. بص هو فعلا ابليس بيضربك في 67 بخطه 56, هو ما عندوش خطه تانية. هو مع هو ابليس ده ابليس مسكين جدا, هو نفس الخطه بس هي منطلقه كل. هو ما عندوش غير 3 4 شبهات عرف الدنيا كلها, كل بتوع المال الحرام, كل بتوع المال الحرام ايا مكان هو نفس الشبهات. تسمع منهم نفس الكلمه بس مع اختلاف بس الايه الاسقاط بتاع على حسب الواقع بتاعه, نفس الكلمه بالظبط. وقاعد مقتنع ان هو يعني ايه, بص انا انما نحن مصلحون. فهنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. بس انا بقى مش المره دي مش مغيب بقى, المره دي مش قصدي ان اللي انا كنت بعمله لا, ده انا هرجع اعمل الصح اللي بجد, مش اللي انا شهوتي وهوايا كان مصور لي انه الصح. اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير في قراءه وجاءكم النذر فذوقوا فما للظالمين من نصير. احنا كنا الليله مع بعض ايات من سوره فاطر, يعني كنت حابب جدا ان احنا نقف مع هذه الايات اساسا عشان قول الله ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الايه دي بتحسسني بالرساله قوي, وبتحسسني ان احنا معانا كنز ما احناش مقدرينه, وبتحسسني ان في ناس استبدلت واحنا لازم نخاف لان الاستبدال بيجي من غير ما بتحس, وبيحسسني باصطفاء ربنا سبحانه وتعالى والامانه اللي في رقبتنا عشان نقوم بهذه الامانه. ربنا يجعلنا من السابقين بالخيرات باذنه ومنه وفضله وبره واحسانه. عايزين نجتهد في رمضان ان شاء الله باذن الله, يعني قريبا نعمل ليله ايمانيه تانية ان شاء الله باذن الله. وان يعني وممكن بقى بعدها نبقى نعمل حاجه زي ورش كده برضو, بحيث ان احنا برضو ايه اللي مش متعرف على اخوه يتعرف على اخوه, يعني يتعرف على بعض نقرب من بعض كده باذن الله سبحانه وتعالى. ممكن مره نبقى نعمل موضوع افتح لي قلبك, يعني برضو نتكلم نتناقش مع بعض باذن الله, نتشارك في ان احنا يبقى عندنا خط سير في هذه المرحله الخطيره. انت في فتره خطيره جدا جدا, انت دلوقتي لسه على نهايه رمضان شهرين وثلاث اربع ايام تقريبا, يعني حوالي 65 يوم. ما تضيعوش الفترة دي أبدا يا جماعة, فترة في غاية الخطورة اللي ربنا هيمن عليه في هذه الفترة, وهيجتهد في علاقته بالقرآن, وهيلتقط أي صحبة همة في مجاله, وهيجتهد أنه فعلا يتدبر كتاب الله ويقرأ صح. إن شاء الله بإذن الله هيخرج في حتة تانية خالص. الله يوفقكم ويسددكم ويفتح عليكم, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من رجب, وأن يبارك لنا في شعبان, وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها قبل رفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى, وأن يبارك لنا في رمضان, وأن ييسر لنا اعتكاف العشر الأواخر من رمضان, وأن يجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام. نسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم صلنا إليك. اللهم تولى أمرنا. اللهم اهد قلوبنا. اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة الطيبة المباركة. رب أعنا ولا تعن علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب.